الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله فاتحا خاتما تندرج الخلائق في شفاعته وتحت ظله وبعثه رحمة الخلق أجمعين فأرشدهم إلى طريق الحق بقوله وفعله واختاره وقدمه على جميع الأنبياء والمرسلين. أحمده وأشكره على نعمة الإيمان والإسلام وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أفضل الرسل الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، إن شركم هذا له شأن عظيم وفضل كبير وقدر جسيم، فيه بعث كما ولد رسولنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، منقذنا من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى وإلى طريق مستقيم. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة لجميع الأنام، وعمت رسالته الإنس والجن والملائكة الكرام، وفضل على جميع الأنبياء والرسل الأعلام، بل هو رسول المرسلين لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. فسبحان من اصطفاه واجتباه لنفسه وفضله على أنبيائه وملائكة قدسه، وأطلعه على المغيبات وأجلسه على بساط أنسه، وأنزل عليه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وناداه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراج منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقواه بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ينجلي به الظلام. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتعبد بحراء الليالي ذوات العداد بعدا عن الأنام، وتفرغا واستعدادا لطاعة الله عز وجل وتقواه، والله يحب المتقين. ولما بلغ من العمر 40 سنة نزل عليه جبريل عليه السلام بالرسالة وهو يعبد الله في غار حراء، فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. كررها 3 مرات، ثم أرسله وقال له: يا أخي الورى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فكانت أول ما أنزل من القرآن رب العالمين. وبعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة، إلى زوجته خديجة، خديجة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخبرها خبر الذي جرى في الغار بينه وبين جبريل عليه السلام، وقال: دثروني دثروني. وبعد فترة الوحي ب30 شهرا أو 3 سنين نزل عليه: يا أيها المدثر، قم فأنذير. كما نزل عليه: وأنذر عشيرتك القرابين. فقام صلى الله عليه وسلم بأمر ربه إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة ونصح أمته. فدعاهم إلى الإسلام لينقذهم من الغوايا والجهالة ونهاهم عن عبادة الأصنام، وجاهد أهل الكفر والشقاوة والضلالة ممتثل أمر ربه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحبه وأنسه في الغار، ومن النساء خديجة الكبرى رضي الله عنها، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال بن رابح رضي الله عنهم أجمعين، إلى أن جاء أنصر الله والفتح، فدخل الناس في دين الله أفواجا بالألوف والملايين. فعظموا هذه النعمة التي لن تستطيعوا لها شكرا، واتقوا ربكم ولا تبدلوا نعمة الله كفرا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تعصوا لهما أمرا، ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في الحديث الشريف عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، رواه البخاري في صحيحه. وعن أناس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعني يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسي حلة من حلال الجنة، ثم أقوم على يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري، رواه الترمذي. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله، الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتعظيمه، ونشكره سبحانه وتعالى على إحسانه وإنعامه وتكريمه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتهيمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المخصوص من الرب بكمال قربه وتقديمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن عياد الله مع جماعة، ومشذا في النار. واعلموا أنكم غادا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم جزيون، وعن أفعالكم محاسبون، وعلى طفرتكم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون. ثم أعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وأثنى فيه بملائكة قدسه، وثلاث بكم أيها المؤمن من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واتق من النار رقابنا ويسر خلات اسبابنا واهذب اخلاقنا واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا يجعل في قلوبنا غل الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا فيما اعطيت واقينا واصرف عنا شر ما قضيت يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر وطوفنا في مجالس المقادير. اللهم صح ولاة امور المسلمين. اللهم صح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في مخافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صح شباب المسلمين. اللهم صح شباب المسلمين. اللهم اجعلهم خير خلف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اخواني الكرام اخوانكم من جاءوا من نور من مدينه هاربي ولا كسموها لبناء مسجد عينهم على الله الجميع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين.